منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فهذا هو الدرس الثاني من الوحدة الثانية، وسيكون الحديث فيه بإذن الله تعالى عما يجوز في الاستنجاء والاستجمار. أولا، اعلموا وفقكم الله تعالى أنه يجوز أن يستجمر المرء بحجر له ثلاث جهات، لأن القصد هو الثلاث مساحات، سواء كانت بثلاثة أحجار أو ثلاث مساحات بحجر واحد. إذن فيجوز أن يستخدم الإنسان ثلاثة أحجار، يمسح كل مرة بحجر، أو يستخدم حجرا واحدا يمسح في كل مرة بجهة من جهاته، كلاهما جائز والحمد لله تعالى. الأمر الثاني، يجوز الاستجمار بالحجر وما في معناه وما ينوب عنه كالورق والخرق ونحو ذلك. وأما الورق الذي فيه شيء من كلام الله تعالى أو أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر الله، فلا يجوز للمرء أن يستجمر بها أبدا. لا يجوز للمرء أن يستجمر بورق عليه اسم الله سبحانه وتعالى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأي ورق فيه اسم الله، سواء كان من كتب العلم أو من الصحف والجرائد والمجلات أو أي ورق عليه اسم الله تعالى، يحرم على العبد الاستجمار به. ومن المسنون في الاستجمار أن الإنسان يقطع استجماره على وتر، لحديث من استجمر فليوتر، أخرجه البخاري. والاستجمار بالأحجار وما يقوم مقامها من غير العظام والأرواث قائم مقام الاستنجاء بالماء في تطهير القبل والدبر وما خرج من السبيلين، والرجال والنساء في ذلك سواء. وهنا قاعدة مهمة لا بد على طالب العلم أن يستحضرها، أن خطاب الشارع الحكيم الأصل فيه أنه يشمل الرجال والنساء جميعا، إلا ما خصه الدليل أو خصصه الدليل بالرجل أو بالمرأة. ثانيا، ما يحرم الاستجمار به؟ يحرم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. والأمر الثاني، يحرم الاستنجاء أو الاستجمار باليمين، والدليل على كلا الأمرين حديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أخرجه مسلم. والأمر الثالث، لا يجوز للمسلم أن يستنجي بروث ولا بعظم، للحديث الوارد في قصة الجن مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، وكل بعرة علفا لدوابكم. وقال عليه الصلاة والسلام للصحابة: فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم من الجن، أخرجه مسلم. قال بعض أهل العلم: العظام لا تنقي الموضع مع كونها زادا لإخواننا من الجن، ففرعوا على هذه العلة حكما، وهو عدم الاستجمار بشيء أملس لا ينقي الموضع كالزجاج. الأمر الرابع، لا يجوز الاستنجاء أو الاستجمار بالطعام لما فيه من الامتهان، ولأن الطعام يحتاج إليه الإنسان، وهذا نوع من كفران نعم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. وكفران النعم أمر خطير، فكما أن الشكر يزيد النعم، كما قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فكفران النعمة سبب لمحقها قلة بركتها أو ذهابها بالكلية. فالشكر هو قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة كما قال الحكماء، وكفران النعم يؤذن بذهابها. فالطعام نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، فإذا استغنى عنه الإنسان احتاج إليه الحيوان، ولذلك نص العلماء على أنه لا يجوز الاستجمار بالطعام، وعلى هذا إجماع العلماء قاطبة. وقال بعض العلماء إذا قصد الإنسان امتهان النعمة قد يكفر والعياذ بالله تعالى، كما لو وطئها بقدمه قاصدا الامتهان وكفران النعمة، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. الأمر الخامس، لا يجوز الاستجمار بالأشياء المحترمة، ومنها كتب العلم، فقد أمر الله سبحانه بصيانتها وتعظيمها كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال بعض العلماء الشعائر جمع شعيرة، وهي كل ما أشعر الله العبادة أي أعلمهم بحرمته ومكانته، فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يستجمر بشيء محترم شرعا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأله سبحانه أن يلهمنا شكر نعمه، وأن يزيدنا من فضله وكرمه، وأن يعيذنا من غضبه وجميع نقمه، والحمد لله رب العالمين.